بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان. المرتبة الثانية أي من مراتب الدين الإيمان. قال: وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه 6 إلى آخره. قوله وهو 74 شعبة، هذا جاء في الحديث، والشعبة هي القطعة من الشيء. إذن الإيمان شعب، وهذه الشعب ليست متساوية. أعلى شعبة في الإيمان قول لا إله إلا الله، التوحيد. التوحيد أعلى شعبة، وأدنى شعبة إماطة الأذى عن الطريق، لأن هذا عمل يسير، يكون الإنسان ماشيا في الطريق ورأى أذى، رأى حجرا أو زجاجا، رأى شيئا مؤذيا أماطه، هذا شيء يسير، هذا من الإيمان، وهو أدنى درجة، أقل ما يفعله المؤمن هذا، أنه يكون ماشيا في الطريق فيميط الأذى. قال: والحياء شعبة من الإيمان. إذن هذا هو حديث، هذا حديث المؤلف رحمه الله جاء بنصوص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن أفادنا هذا أن الإيمان ليس شيئا واحدا كما تزعم الخوارج والمعتزلة، يقولون الإيمان شيء واحد، هذا ليس بصحيح. الإيمان شعب ومراتب، وأفادنا أن أعلى منزلة وشعبة في الإيمان لا إله إلا الله، هذه أعلى شعبة في الإيمان، وهذا يدلك على أهمية التوحيد، وعلى أن العقيدة هي الأساس، هي الأساس في الإيمان وفي الدين، وأنه لا أعلى ولا أهم ولا أجل من التوحيد، من العقيدة أعلى شعبة. هل هناك شعبة أعلى من التوحيد؟ لا يوجد. وأفادنا أيضا أن أعمالا سهلة ويسيرة، وقد تكون عند بعض الناس حقيرة، هي من الإيمان، وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو تلقى أخاك بوجه طلق. هذا من المعروف، يعني أن تلقى أخاك المسلم ثم تبتسم في وجهه هذا الوجه الطلق، هذا من المعروف، لا تحتقر. إذا لقيت أخاك فابتسمت في وجهه فهذه صدقة، لقوله عليه الصلاة والسلام: ابتسامتك في وجه أخيك صدقة. سبحان الله، وهذا شيء سهل، أنك إذا لقيت أخاك تبتسم في وجهه، هذا من المعروف، وهذه صدقة، وهذه من الإيمان، شيء يسير وقد يكون شيئا حقيرا من الإيمان. وأفادنا أيضا أن العمل من الإيمان، أن العمل من الإيمان، وفي هذا رد على المرجئة، في هذا رد على المرجئة الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان، أخرجوه وقالوا إن الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان فقط. هذا أخف أهل الإرجاء، هؤلاء هناك مرجئة غلاة يقولون الإيمان هو التصديق، أو يقولون الإيمان هو المعرفة، ومنهم من قال الإيمان هو النطق فقط كالكرامية، قالوا النطق، من نطق بالشهادة مؤمن حتى ولو كان كافرا في قلبه، نعوذ بالله، هذه كلها أقوال باطلة. والعمل من الإيمان، لماذا؟ الدليل واضح، لأنه جعل إماطة الأذى عن الطريق وهي عمل جعلها من شعب الإيمان، جعلها من شعب الإيمان. وأفاد أيضا هذا النص أن أعمال القلوب من الإيمان، لأنه قال والحياء شعبة، والحياء عمل قلبي. إذن العمل من الإيمان ظاهرا وباطنا، سواء كان هذا العمل من أعمال القلوب أو كان من أعمال الجوارح. فالعمل من الإيمان، أعمال القلوب من الإيمان، أعمال الجوارح من الإيمان، لأنه قال والحياء شعبة من الإيمان. وقد يقول قائل أليست أعمال القلوب هذه كثيرة جدا، حتى قال ابن تيمية عن أعمال القلوب إنها بحر لا ساحل له. بلى، أعمال القلوب كثيرة، الحب من عمل القلوب، والرجاء من عمل القلوب، والخوف من عمل القلوب، والرهبة والرغبة، هذه كلها أعمال قلبية. طب لماذا النبي عليه الصلاة والسلام نص على الحياء؟ قال والحياء شعبة من الإيمان، علما بأن هناك أعمال أخرى، الخوف، الحب، الرجاء، هذه من الإيمان، من أعمال القلوب وهي من الإيمان. لماذا نص على الحياء وقال والحياء شعبة من الإيمان؟ نص على الحياء والله أعلم لأن الحياء لا ينفك عن الإيمان، ولأن الإيمان لا ينفك عن الحياء. قرنا جميعا كما جاء في الحديث، وإذا قوي الإيمان قوي الحياء، وإذا ضعف الإيمان ضعف الحياء. أرأيتم؟ إن الإيمان والحياء قرنا جميعا كما جاء في الحديث، إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا ذهب أحدهما ذهب الآخر. ولذلك ما يأتي شخص من المجرمين المفسدين ويقول أنا مؤمن وأنا قوي الإيمان، ثم هو لا يستحي، ما عنده حياء ولا عنده مروءة، فنقول إنما ضعف حياؤك عندما ضعف إيمانك. أو تأتي امرأة متبرجة وقد أبدت زينتها وتبرجت وأظهرت محاسنها، وربما يكون المستور من جسدها أقل من المفروح، وتدعي أنها مؤمنة، فنقول لو كنت مؤمنة لكنت حيية لاستحييتي. أما أن تخرجي أمام الناس، وربما تخرجي أمام الناس بلباس البحر وتقولين أنك مؤمنة، لو كنت مؤمنة ما فعلتها، ولكن لما ضعف الإيمان في قلبك ضعف الحياة، ولو كنت مؤمنة لكنت حية. ثم اعلمي أيتها المرأة بمقدار الإيمان الذي يكون في قلبك يكون الحياة، مقدار الحياة يكون من مقدار الإيمان، والعكس بالعكس. ولذلك الكفار لما انعدم الإيمان في قلوبهم انعدم الحياة، ما في حياة ولا يستحيون من شيء، نعوذ بالله. أناس كأنهم بهائم. لماذا؟ ما في حياة. قبل أسبوع في بعض الدول العربية سمعت أخبار في الخليج، امرأة عربية خليجية أنكرت على امرأة غربية في السوق، أنكرت عليها شيئا من التبرج لأن كانت تلبس لباسا ليس جيدا ولا يليق أن تلبسه في هذه المنطقة، وكانت في السوق. فلما أنكرت عليها المرأة ماذا فعلت تلك الكافرة؟ خلعت ملابسها في السوق، ثم أخذت تتجول بهذا المنظر القبيح. هي لماذا فعلت هذا؟ لأنها كافرة ما عليها، في السوق تخلع ملابسها. يعني شوف لو كان عندها إيمان تفعل ذلك؟ هل في مؤمنة تفعل هذا؟ سبحان الله. طب قد يقول قائل: أليس يوجد في المسلمين وفي المسلمات من يرتكب الزنا؟ الزنا فاحشة، الله سماه فاحشة، فاحشة لأنه شيء يفحش في النفس، صعب. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ما في مسلم يزني وفي مسلمة تزني، الزنا فاحشة، فأين الإيمان وفين الحياء؟ نعم، قد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ما يزني وهو مؤمن؟ قال، جاء في بعض الأحاديث أن الإيمان إذا زنى العبد المؤمن المسلم، أي المسلم، خرج الإيمان من قلبه فكان فوقه كالظلة، فإذا انتهى وأقلع عاد إليه. سبحان الله. لذلك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لماذا؟ لو كان مؤمنا حقا ما فعل. ولذلك أيضا المرأة ما تزني، ما تتخطى الحدود وتقع في هذه الموبقات وهذه الفواحش وهي مؤمنة، لأنها لو كانت مؤمنة لكانت حيية، لكانت طاهرة عفيفة، لأن الحياء معناه الطهر والعفة والطيبة. ولا تقع طاهرة وعفيفة ومحصنة ما تقع في شيء خبيث كالزنا. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، ما يمكن، لأن الحياء معناه الإيمان، معناه الطهر، معناه العفة، فما يمكن أن تكون عفيفة ومؤمنة وطاهرة وحيية ثم تقع في الخبائث. ما وقعت في الخبائث إلا لما كانت خبيثة، نسأل الله السلامة والعافية. إذن مسألة الإيمان، وهذا النص الذي نقله المؤلف نص عظيم يبين لك حقيقة الإيمان، وفيه رد على الخوارج، وفيه رد على المعتزلة، وفيه رد على المرجئة، وفيه رد حتى على العامة. العامة عندهم إرجاء مضحك، إرجاء مضحك. العامة، بعض العامة الجهال، إذا نصحته أو أنكرت عليه في شيء ماذا يقول لك؟ الإيمان في القلب، الإيمان في القلب. انظر الإرجاء الغريب، الإرجاء الظريف هذا، الإيمان في القلب. طيب الإيمان في القلب، هل معنى هو الآن الإيمان في القلب معناه إذا كان الإيمان في القلب يعني ما يظهر على الجوارح؟ هو يقول الإيمان في القلب، نقول له كذبت. لو كان في قلبك إيمان مستقر وثابت وراسخ لظهر على جوارحك، لصدقته الجوارح كما جاء في الأثر. ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، وإنما الإيمان شيء وقر في القلب وصدقه العمل. نقول له: قولك الإيمان في القلب، أنت تكذب هذه الدعوة، أعطنا شيء يشهد لهذا. نحن لم نطلع على ما في قلبك، الذي يطلع من هو؟ الله. ولكن أتي بالشاهد، هات شاهد على أن الإيمان هنا، الإيمان هنا، هات شاهد. لا نراك تصلي، لا نراك تلتزم حكما شرعيا، تتأدب بأدب شرعي، نراك سفيها، نراك طائشا، تشرب الدخان وتحلق لحيتك وتفعل المنكرات. إذن أين الشاهد؟ هذه كلها شهود عليك تكذب دعواك، أليس كذلك؟ يعني هذه الأعمال القبيحة التي نراها عليك الآن، هل هي تشهد لك أم تشهد عليك؟ فكيف تزعم بأن الإيمان في القلب، وربما يدعي أن الإيمان في القلب وفعل المنكر؟ نصح بعضهم عن الدخان فكان يشرب الدخان وينفخ بالهواء ويقول الإيمان في القلب، الإيمان في القلب، وهو يفعل المنكر. إذن هذا فيه رد على الإرجاء العام هذا، وحقيقة الإرجاء العام هذا ويرجع إلى الإرجاء القديم أن الإيمان هو أخوه، يرجع إلى أسوأ إرجاع وهو حصر الإيمان في القلب، هذا إرجاء الجهل المصفوان وإرجاء الأشعرية، يحصرون الإيمان في القلب فقط. أبو حنيفة أفضل منهم، لأن أبو حنيفة يجعل الإيمان في القلب وفي اللسان، وهم يحصرون الإيمان في القلب فقط. فلا، الإيمان قول وعمل، وهذا العمل ليس فقط عمل القلب، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. واعلم أن الإيمان، المسألة يا إخواني، عندما نقول العمل من الإيمان والإيمان قول وعمل، هذا شيء عظيم، لأن هذا الإيمان يقوى ويزداد بقوة العمل ويضعف كذلك، لأن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. لأن بعض الناس يسأل: أريد أن أقوي إيماني. عليك بالعمل، عليك بالتقوى، لأن كلما ازددت عملا صالحا وقربة إلى الله عز وجل ازداد إيمانك. ابتعد عن المعاصي يزيد إيمانك، وإذا أكثرت من المعاصي وانغمست فيها ضعف إيمانك. هذا شاب نشأ في طاعة الله، يلزم المسجد وتلاوة القرآن والصلاة وذكر الله وطلب العلم والنظر في سير الصحابة والتابعين والصالحين وملازمة الأخيار وطلاب العلم، ويبتعد عن المنكرات والمعاصي والذنوب، كيف يكون دينه وإيمانه هذا؟ الله أكبر. وشاب آخر تاركا أو مفرطا في الصلاة ومضيعا لحدود الله ومنغمسا في الشهوات والملذات والملاهي ويسمع الأغاني ويجالس جلساء السوء، كيف يكون دينه؟ كيف يكون قلبه؟ فإذا أردت الإيمان القوي فعليك بالعمل الصالح، والبعد عن العمل السيء القبيح، والله المستعان. قال: وأركانه ستة، أي أركان الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، أي أركان الإيمان. إن الإيمان هذا ينبني عليها، فهي أركانه، فإذا اختل ركن منها بطل الإيمان. الإيمان بالله، الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده سبحانه وتعالى، ويتضمن الإيمان بربوبيته، والإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه وصفاته. إذن كم مبحث هذه؟ أربعة مباحث. الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجوده، أنه موجود سبحانه وتعالى، لا كما تقول الملاحدة. والإيمان بربوبيته، أنه المالك، الخالق، الرازق، المدبر، المحيي، المميت. والإيمان بألوهيته، بأنه لا إله إلا هو سبحانه وتعالى. الإيمان بأسمائه وصفاته كما جاءت بلا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف ولا تكييف، كما درسنا ذلك كثيرا في كتب العقيدة. هذا الإيمان بالله. الإيمان، ولذلك إذا اختل شيء من هذا، لو كان الإنسان مثلا شاك في وجود الله، هل يكون مؤمنا؟ لو أن الإنسان شك في قدرة الله لا يكون مؤمنا، اختل عنده الركن الأول الإيمان بالله. لو قال كما تقول الفلاسفة: إن الله يعلم الكليات ولا يعلم الجزئيات، هذا ليس مؤمنا، لأنه شك في علم الله، شك في علم الله عز وجل، لا يكون مؤمنا. الإيمان بالله أن تؤمن بأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء جملة وتفصيل، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. سبحان الله، الفلاسفة يقولون إن الله ما يعلم التفصيل، الجزئيات يعلم إيش؟ الكليات. انظروا، الله سبحانه وتعالى يقول: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة في دق من هذا. الأرض هذه كم شجرة عليها؟ ملايين الأشجار، وكل شجرة كم من الأوراق عليها؟ آلاف الأوراق. ما من ورقة واحدة من هذه الملايين المملينة التي لا يعلمها إلا الله على وجه الأرض، على وجه البسيطة، ما من ورقة تسقط إلا يعلمها. من أين سقطت؟ وكيف سقطت؟ ومتى سقطت؟ وعلى أي شيء وقعت؟ في تفصيل دق من هذا؟ إذن كيف يقول هذا الفلاسفة ما يعلم؟ القرآن يكذبهم ويرد عليهم تفصيل: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها سبحانه وتعالى. فكيف يخفى؟ كيف يقولون يعلم الكليات؟ هذا طعن في الإيمان بالله. إذن الإيمان بالله يعني ليس شيئا سهلا. الإيمان بالله فيه مسائل خطيرة، مسائل جليلة، وتحقيق الإيمان بالله سبحانه وتعالى يكون بهذا، بتحقيق هذه المباحث الأربعة. والإيمان بملائكته أي بوجودهم وبأنهم مخلوقون من نور، وأنهم عباد لله مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. هذا الملائكة، وأن الملائكة لهم وظائف جليلة عند الله سبحانه وتعالى في الدنيا وفي الآخرة، وأنهم خلق عظيم ما رأيناه بأبصارنا ولكن نؤمن به بقلوبنا. بعض الناس من المعاصرين من العقلانيين قالوا الملائكة أخذوا يؤولون، قالوا الملائكة قوى الخير في الكون. طب هل تؤمن بأنهم خلق مخلوقون ومنهم جبريل ومنهم ميكائيل ومنهم ملك الموت؟ هل تؤمن بهذا وبأنهم مخلوقون من نور وبأنهم عباد لله عز وجل مكرمون ومنهم في السماوات ومنهم في الأرض ومنهم حملة العرش؟ تؤمن بهذا؟ هو يقول إنها قوة إيش؟ قوة الخير، قوة الخير. طب هذا حقيقة إيمان إجمالي وفيه نوع من التعطيل. هذا في الحقيقة لم يحقق الإيمان بالملائكة وكتبه، الكتب التي سمى الله لنا: الإنجيل، التوراة والإنجيل والقرآن، وصحف إبراهيم والزبور، وصحف موسى، أشياء سماها الله عز وجل في القرآن نؤمن بها على وجه التفصيل، كتب أخرى نؤمن بها على وجه الإجمال. ولكن أن نؤمن أيضا أن الكتب الباقية ثلاثة فقط، الكتب الباقية من الكتب، كتب الله عز وجل: التوراة، الإنجيل، القرآن. ونعتقد اعتقادا جازما أن التوراة محرفة وأن الإنجيل محرف وأن المحفوظ هو القرآن الكريم. ومن لم يؤمن بهذا فإنه ما آمن بكتب الله، مكذب لله، لأن الله أخبرنا في القرآن، الله عز وجل أخبر في القرآن أن اليهود حرفوا التوراة، وأن النصارى حرفوا الإنجيل، وأن الكتاب الذي حفظ والله عز وجل تكفل بحفظه ما هو القرآن. إذن إذا جاء اليهود وقالوا نؤمن بالتوراة كفروا. هم طبعا كفار من عدة وجوه، بس من هذا الوجه يكفرون. لماذا؟ يعني لو جاء يهودي قال: أنا يا جماعة، يا معاشر المسلمين، أنا أؤمن، أنا معكم في كل شيء، مؤمن معكم في كل شيء، أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والقرآن حق محفوظ، ولكن واحدة فقط بس اتركوها لي، ما هي؟ قال: أنا أقول إن التوراة محفوظة لم تحرف كالقرآن. ماذا نقول له؟ لم تسلم ولم تؤمن. إذا أردت أن تسلم وأن تدخل في الإسلام يجب عليك أن تعتقد أن التوراة هذه محرفة، ليست هي التوراة التي نزلت على موسى. لا بد من هذا، لأنك إذا قلت إن التوراة هذه محفوظة لم تحرف فإنك كذبت القرآن، القرآن نص على أنهم على أن اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه. ونفس الشيء لو جاء نصراني فقال يا معاشر المسلمين أنا سوف أؤمن، أؤمن بكل ما تقولونه إلا واحدة اتركوها لي، ما هي؟ قال الإنجيل، الكتاب المقدس عندهم، هذا أنا سوف أؤمن به وأستمر على تلاوته وأعتقد أنه صحيح. هل يكون مسلما؟ لا. نقول يجب عليك أن تكفر بهذا الكتاب لأنه محرف، والله ليس هو الكتاب الذي نزل على عيسى، حرفه النصارى وبدلوا وغيروا، والله المستعان. طيب أيضا لو جاء مسلم، لو جاء شخص من المسلمين وقال إن التوراة حق التي عندنا الآن، التي في أيدي اليهود الآن، التي في أيدي اليهود وما فيها تحريف، يكون كافرا. ونفس الشيء في الإنجيل. وكذلك لو جاء مسلم كالرافضة، كالرافضة وقالوا القرآن، تعرفون ماذا يقول الرافضة عن القرآن؟ محرف. هذا عقيدة رافضية، يعني هذه من ضروريات المذهب الشيعي، معروفة هذه. كان الشيخ إحسان الله ظهير رحمه الله، وهو من العلماء المتخصصين جدا في المذهب الشيعي، ربما يعرف كتبهم وأقوالهم أحسن منهم، كان يقول إن القول بتحريف القرآن من ضروريات المذهب الشيعي، ما تكون شيعي إلا إذا قلت إن القرآن محرف، لأنك إذا آمنت بالقرآن فإنك قد كفرت بالتشيع. طب قد يكون قائل لكن شوف الشيعة الآن ما بعض ما يتكلم بهذا ويحترمون القرآن، نعم يأخذون بمبدأ إيش؟ مبدأ التقية، منافقون. الشيعي مثل الزئبق ما تمسك، وإلا القول بتحريف القرآن موجود في كتبهم مسطر من ضروريات المذهب عندهم. طيب إذا جاء الآن واحد من الرافضة وقال القرآن محرف، حرفه أبو بكر وعمر، هل هذا آمن بكتب الله أم كفر بها؟ هذا كفر بها. ابن حزم الظاهري، يعني هذا من الظرائف، ابن حزم كان في الأندلس ومن البحور في العلم، وكان يناظر النصارى. ابن حزم خبير في، خبير بالشريعة الإسلامية وبالكتب الإسلامية ومذهب النصارى والفلاسفة، بحر. ولا يعني عنده طبعا في العقيدة، نحن ما نقول انه مثل ابن تيمية، لا عنده في العقيدة أخطاء، لكن لما كان نظر النصارى كان يثبت لهم أن الإنجيل محرف ويقيم عليهم الحجة بأن الإنجيل محرف وبأنه فيه تناقضات كثيرة. هذا واضح، كثير من علماء المسلمين تخصصوا في هذا وكانوا يحرجون النصارى بأن الإنجيل نسخه مختلفة ولم يكتب أصلا باللغة الأصلية لغة عيسى، وأصل المترجم من لغة إلى لغة، وفي تناقضات. كيف هذا الكتاب المقدس فيه تناقضات وفيه تحريفات وفيه أمور باطلة؟ فكانوا يقولون له، قالوا لابن حزم طيب حتى أنتم تقولون أن القرآن محرف، ابن حزم لما كسر رؤوسهم وألقمهم الأحجار في أفواههم وأوقفهم عند حدهم بأن الإنجيل محرف، اعترفوا بذلك سكتوا، بس قالوا ابن حزم حتى أنتم عندكم أنتم تقولون القرآن محرف، القرآن محرف وفي من يقول هذا من عندكم أنتم. قال ابن حزم من يقول من المسلمين القرآن محرف؟ قالوا له الشيعة. قال ابن حزم الشيعة ليسوا مسلمين، ريحونا، هذول ما هم مسلمين، جيبوا لي مسلم يقول القرآن محرف، ما في مسلم يقول القرآن محرف أو مبدل. أما هؤلاء الرافضة فهؤلاء زنادقة، والله إن الذي يقول إن القرآن محرف أو الصحابة ارتدوا، والله إن هذا زنديق منافق يريد أن يهدم وأن يقضي على الإسلام، زنديق يريد أن يقضي على الإسلام، ولكن هؤلاء مثل البهائم ما يفهمون هذا الشيء. ولذلك القول بتحريف القرآن وكفر الصحابة وأن السنة موضوعة مكذوبة، هذا كل من أسباب تدهور دين الشيعة الرافضة. هل هم على دين صحيح؟ أبدا، ليسوا على دين صحيح. لماذا؟ ما الذي أوقعهم في هذا الكفر وهذا الضلال البعيد وهذا السخف؟ والله سخف. يوم عاشورة عندهم أعظم من الحج، يأتون في يوم عاشورة بالأجساد العارية ومعهم السكاكين ومعهم الحديد ويضربون والدماء تنزف والناس تضحك. هذا دين؟ هذا ما الذي وقعهم في هذا السخف؟ إلا أنهم تركوا الحق وتركوا الهدى، طعنوا في القرآن وطعنوا في السنة وطعنوا في الصحابة. ماذا بقي من الإسلام؟ ماذا بقي من الإسلام؟ إذن هل الرافضة هؤلاء الشيعة الذين يزعمون أنهم مسلمون، هل هؤلاء آمنوا بكتب الله؟ والله ما آمنوا، لأنهم يطعنون في أشرف هذه الكتب وفي أعظم هذه الكتب. ومن العجيب والغريب، الرافضة أمورهم تضحك وتبكي في نفس الوقت. قالوا إن القرآن الحقيقي موجود كاملا. أين؟ قالوا عند صاحب الزمان، عند المنتظر في السرداب. وليس فيه من هذا القرآن حرف واحد. شوف، يعني القرآن الذي أنزله الله عز وجل للمسلمين هذا محفوظ فين؟ عند المهدي المنتظر، سوف يخرج في آخر الزمان، سوف يخرج في آخر الزمان. طب هذا القرآن الذي بين أيدينا، قال هذا القرآن وضعه أبو بكر وعمر، حرفوا فيه ولعب فيه، لعب فيه الصحابة. نسأل الله السلامة والعافية. والله دين وفكر كما قال ابن تيمية وكما قال العلماء، وضعه زنديق منافق يريد أن يقضي على الإسلام. ولكن الحمد لله جعل الله كيدهم في نحورهم، ونسأل الله عز وجل أن يرد شرهم وأن يرد بلاءهم على المسلمين، لأنهم يريدون التغلغل في داخل المجتمعات الإسلامية، ويريدون بث هذا الفكر الخبيث، هذا الفكر المجوسي الخبيث، الطعن في القرآن والطعن في الصحابة والطعن في أمهات المؤمنين والطعن في السنة والطعن في علماء السنة. يريدون بث هذه الأفكار الخبيثة بين شباب المسلمين، يعني الدخول كما يقولون في النسيج الاجتماعي في المجتمعات الإسلامية. وغزوا آسيا وغزوا إفريقيا وغزوا أوروبا، لهم دعاة يبثون أفكارهم الخبيثة في إفريقيا أو في آسيا، في إندونيسيا، في غيرها. وكثير من أهل السنة في سبات عميق، كثير من أهل السنة في سبات عميق عن هؤلاء الرافضة وما يخططون له. نسأل الله السلامة والعافية. إذن نعود إلى بحثنا، الإيمان بالكتب، وأما الإيمان بالرسل فكذلك أيضا جملة وتفصيلا. نقف عند هذا الحد، إن الوقت قد طال، والحمد لله رب العالمين.